Halaman 339. Sebelah kanan. 56. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum falladzina amanu wa 'amilussalihati fi jannatin na'im. 57. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 58 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ rizqan hasana wa inna allaha lahu khairur raziqin. 59 la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa inna allaha la'alimun halim. 60 ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. 61 ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. 62 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. 63 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إن الله لطيف خبير. 64 له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد.